أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يشتكي من تفلت القرآن من صدره ويجد صعوبة في مراجعته جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال له اتصال بما قبل في النعمة، فلا أعرف شيئا تدوم به النعمة على العبد أعظم مما ذكر الله في كتابه الشكر. الشكر، ولذلك أي نعمة ينعم الله بها عليك أول ما تفكر فيه الشكر الذي يجمع شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. فأنت حفظت القرآن، واسأل نفسك متى جلست بعد حفظك للقرآن، بل كل يوم وأنت تحفظ عشرات الآيات، هل جلست وقلت الحمد لله الذي رزقني هذا القرآن وجعلني من أتباعه وجعلني من هذه الأمة المرحومة، الحمد لله الذي زادني بعد أن كنت من أتباع هذا النبي الكريم زادني شرفا أن أحفظ من القرآن. كم من أناس يرددون الآيات أنا الليل والنهار ولا يحفظون، والله أعطاك الحفظ. والله إن أقواما يجلسون بالأشهر وهم يريدون حفظ السورة الواحدة ما يستطيعون. من الذي حفظك؟ من الذي جعل لك هذا الخير أن وعيت القرآن وحفظته؟ هل جلست يوما من الأيام طيلة ما أنت تجلس وأن تحفظ القرآن، وما مر بك من الساعات والأيام والليالي والأسابيع وعشرة الصالحين الذين أخيتهم في حلقات التحفيظ أو علماء الصالحين الذين حفظت على أيديهم، هل ذكرت نعمة الله عليك في ذلك؟ هما أمران لا ثالث لهما، شكر وكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يذهب الشكر الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. لا يحرم الإنسان من الخير مثل شيء مثل الغفلة والعياذ بالله. لذلك حذر الله نبيه من ذلك وحذر الأمة منها، وأن لا نكون من الغافلين. فالغفلة عن نعم الله، إذا وجدت القرآن يتفلت، إذا وجدت مجالس الذكر تجلس فيها ثم تقوم ما تجد لها أثرا، إذا وجدت أنك تصلي ولا تجد أثرا، إذا وجدت فاعلم أول شيء الشكر، أن هناك تقصيرا في الشكر، لأن النعم ما تزيد إلا بالشكر ولا تنقص ولا تزول إلا بالكفر والغفلة. الأمر الثاني، تحرص طبعا على الشكر بثلاثة أنواع. أولا، كم من إنسان حفظ القرآن ولما حفظه مر عليه يوم من الأيام وجلس ونظر مع إخوانه فتذاكروا حفظ القرآن، فانتقص من لا يحفظ، فعاقبه الله عز وجل بما يعاقبه، إما نسيان للقرآن وإما ضعف في الذاكرة وإما. فإذا شكر الجنان اعتقاد الفضل لله، ليس لذكائك ولا حفظك ولا. فكم من أناس يحفظون القرآن ثم يفاجئون بأقوام أضعف منهم، فيجد نوعا من الزهو في نفسه، يعتقد أنه ذكي ويعتقد أنه حافظ. شكر الجنان أن تعتقد أن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا النوع الأول من الشكر نبهت عليه هذه الآية الكريمة، أن تعتقد الفضل من الله لا لذكائك ولا لحفظك ولا لأنك كنت مع الشيخ الفلاني ولا لأنك كنت تسهر الليل ولا لأنك كنت تكرر الآية أكثر من مرة. فجاء رجل يشتكي ويقول: يا أنا تعبت في حفظ القرآن ما استطعت. فإذا بك تقول: أنا كنت أجلس 20 مرة أكرر وأفعل، فأصابك الزهو بما قلت. الذي تعامله عظيم سبحانه يحاسبك على كل كلمة تصدر. فإذا جلست مع أحد وقال لك كذا، قل له: والله أنا كنت أجهل منك وكنت لا أحفظ شيئا لكن الله حفظني، وكنت لا أعرف شيئا لكن الله هداني ودلني. تدلهم على الله، لأنك تعتقد أن الفضل لله وليس لحولك ولا قوتك. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب. الأمر الثاني الدعاء، أن يثبت الله القرآن في جنانك وتستعيذ بالله من تفلت القرآن. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب. إذن الشكر، الدعاء، الأخذ بالأسباب. فقل: اللهم إني، الأخذ بالأسباب بعد الدعاء وسؤالك الله عز وجل ثبت القرآن في صدرك، تعمل بالأسباب التي تعينها، تخصص لك وردا من قيام الليل، أو تخصص لك وقتا لتلاوة القرآن،